أن أصل إلى هدف الذي جعل حياتي نبع أزهار. إليكم ما أنا أصف، أنا طفل ولي هدف، على شرفاته أقف، أراقب نهره الجاري، أحب معلمي وأبي، وألزم دائما أدبي، ولم أغفل ولم أغب عن الرحمن والباري. بلا كبر أرى صحبي، وأخلص نحوهم حبي، وأرشدهم إلى دربي وقد حفلت بأنواري. غني الروح علمني، وبالأحوال أقنعني، ومنه الحب يدفعني لكي أسعى بإصراري. بكل تواضع أبدو، بروح قالها حد، أحب الناس كي تغدو حياتي نبع أزهاري. بكل تواضع أبدو، بروح ما لها حد، أحب الناس كي تغدو حياتي نبع أزهاري. أحب العلم والعمل، ولي حق بأن أصل إلى هدف الذي جعل حياتي نبع أزهاري.